السلام عليك يا صاحب الشرطة. حضرة القاضي، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا له من شرف. شرف الله مقدارك يا سيد عشمان، تفضل بالجلوس. لحظة، أطلب لكم القهوة. شكرا على كرمك، نعرف أن وقتك ثمين ونحن كذلك. خيرا يا حضرة القاضي. الطعام الذي يقدم في السجون فاسد ولا يصلح لاستخدام بشر. هؤلاء الأشقياء دائما يشتكون وكأنهم في نزل للضيافة. لقد شممت الطعام الفاسد بنفسي في زنزانة مفتاح، ماذا عنك؟ وما الذي يجعلني أدخل زنزانة شقي سارق؟ هل أنت متأكد أنك لم تزر الشقي مفتاح مطلقا؟ متأكد تماما، وسوف أتابع مسألة الطعام الفاسد هذه من اليوم. هناك ورقة سقطت من بين أوراقك. شكرا لك يا سيدي القاضي. إنها موقعة من حضرة الوزير أسران. هل من عمل الشرطة الاعتناء بعمارة المساجد؟ بالطبع لا، هذا من اختصاص الأوقاف للشرطة. إذن ماذا تفعل هذه الورقة في ديوانك؟ لعلها جاءت إلي بطريق الخطأ، سأعيدها لحضرة الوزير. بل سأعيدها أنا، فلقد كنت ذاهبا إليه على كل حال. هذا الرجل كاذب يا زرزور. كيف عرفت يا سيدي؟ قال إنه لم يذهب مطلقا لزيارة مفتاح. نعم قال ذلك. ومفتاح عندما دخلنا عليه زنزانة قال عدت ثانية لتشمت بي يا سيد عشمان. ربما مفتاح هو الذي يكذب. لقد كان يغطي عينيه من أثر الضوء ولم يكن يعرف من الذي يزوره. صحيح يا سيدي، معك حق. اذهب أنت الآن إلى دار القضاء وسألحق بك. كنت في زيارة للسيد عشمان صاحب الشرطة ووجدت هذه الورقة بتوقيعك. إنها بخصوص عمارة المساجد. ولماذا تذهب إلى ديوان الشرطة؟ ليقوموا بعملهم بالطبع في حراسة المساجد وما يدخل إليها من سجاد وحصير. هل يقوم رجال الشرطة بحراسة حصير المساجد؟ وهل هناك ما هو أولى وأهم من بيوت الله لنحرسها؟ في هذه معك حق، غلبتني يا حضرة الوزير. معاذ الله يا حضرة القاضي. لقد سررت بهذه المقابلة. وأنا أيضا. الورقة يا حضرة القاضي، ما دامت لا تخصك لا تشغل بالك بها. حبيب، إنه يذكر اسم بطل القصة. نعم، يا له من طائر ذكي. سبحان من هذا خلقه. حمص ذكي. طعام طعام. خذ الطعام ولا تضيع وقتنا، نريد أن نعرف بقية القصة. لقد توقفنا عندما قرر الملك أن يعذب أنبياء الله ويرجمهم بالحجارة. وماذا جرى بعد ذلك يا جدي؟ انتشر الخبر بين أهل القرية بقرار الملك الظالم أن يعذب الأنبياء الثلاثة حتى الموت. اللهم كما حسنت خلقتي فحسن خلقي. ما هذا؟ أين حبيب؟ ذهبان، كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب. لا لست هو، إن لك نفس صوته، ولكن وجه حبيب وجسده. لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته. بل قل عدت إلى ريعان الشباب، لا أكاد أصدق. هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي. مساكين سيعذبون حتى الموت. أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنطيخوس، وقائده مصقول يبحث عنهم الآن. يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك. ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش. بل أحاول الفرار مما هو أشد وأصعب، عذاب الآخرة. عما تتحدث؟ صوتك يشبه صوت النجار حبيب. أنا هو، وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت. تقصد المتآمرين الثلاثة؟ إنهم أنبياء الله حقا وصدقا. أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أن تتبعوا الرسل. ومن قال إنهم رسل؟ آياتهم تبدو على وجهي. إذن ابتعد عني، هؤلاء المتآمرون يريدون تضليلنا. لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة. ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه. تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد. بل تعال أنت أمام الملك متهماً بالتحريض على العصيان. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. صدق الله العظيم. مولاي الملك، هذا الرجل كان يدعو للعصيان والتمرد واتباع من يدعون أنهم أنبياء. جاء ساعياً من أقصى المدينة ليدعوني إلى ترك آلهتنا العوالي. أهان تماثيل الآلهة وقال إنه يعبد إلهاً واحداً ولا إله سواه. كفر بآلهتنا وعبد ما يقول إنه رب العالمين. ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون؟ إني إذن لفي ضلال مبين. يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام. هيا لتنفيذ حكم العدالة. إني آمنت بربكم فاسمعون. خذ! اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. خذ يا عدو الآلهة. إني أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم. موت يا رجل. يا ليتكم ترون جزاء الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. لقد سوينا به الأرض تماما، صار كالتراب. وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم؟ تركوا الأرض يا مولاي، وما اتبعهم إلا نفر من الضعفاء. إذن هربوا واعترفوا بهزيمتهم أمامي. ومن يقدر على بطش مولاي الملك العظيم؟ حذرون وهم يهربون من عذاب ربهم. أي عذاب هذا؟ ربما تمطر السماء جنوداً يحاربوننا. دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار، ولنفرغ لأعمالنا المهمة. سامحني يا حبيب، أنا رجل ضعيف لا حيلة لي، ولم يكن بوسعي شيء. هل جننت مثل صاحبك يا دهبان؟ لقد كنا غلاظ القلوب إلى أبعد حد، إني أحتقر نفسي على مشاركتي لكم فيما فعلناه. لقد فعلنا الصواب. أما أنك تصدق بأن السماء سوف تعاقبنا؟ ما هذا؟ هل غابت الشمس فجأة؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صدق الله العظيم. آلمني كثيرا قتل المؤمن بهذه القسوة. لا تتألمي يا حبيبتي، لقد رأى الجنة بعينيه وهو الآن سليم معافى لا يشكو شيئا. سبحان الله العظيم. أحببت هذه القصة أكثر يا جد، لماذا دعوتنا لسماعها؟ لأننا نتعلم منها الكثير يا صفية. أقول أنا؟ تكلمي. نتعلم أن نكون إلى جانب الحق حتى ولو كنا عددا قليلا من الناس. صحيح، وماذا أيضا؟ نتحمل الألم والعذاب من أهل الباطل ما دمنا لا نغضب الله. وأنت يا سلمى ماذا رأيت في القصة؟ رأيت مؤمن آل ياسين يجادل قومه بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يرد على العنف بالعنف. كل هذا صحيح، لكنكم نسيتم أهم شيء. ما هو يا أبي؟ السعي يا ابنتي. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يكتف الرجل بالإيمان والصلاح بل تحرك وجرى وبذل الجهد والنفس رغم إرسال 3 أنبياء إلى قومه. صحيح، كان سعيه حباً للناس في قريته وحباً لرب الناس الذي هداه لهذا، فاستحق أن يطلعه الله على مكانه في الجنة. شكراً لك يا أبي، وغداً إن شاء الله تحكي لنا قصة جديدة. إن شاء الله.